بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكنا قد توقفنا عند قول المؤلف: ولا بأس بالصلاة عليه، أي على الميت. لكن نسأل محمد عنده سؤال في درس سابق. تفضل محمد. نعم، مش الإسلام. هو يقول عندما أشار إلى مسألة التكبير قال: ويرفع يديه مع كل تكبيرة. معي؟ يقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر. ثم قال: وواجباتها ما تقدم، اللي هو من التكبير، عدد تكبيرات 4. وواجباتها فيما تقدم: التكبير، ثم الفاتحة، ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الدعاء للميت، ثم السلام. هذا واجباته. الراجح أن واجبات الجنازة هي التكبير 3، والثاني الدعاء للميت، والثالث التسليم. وأما القيام والنية فهذا من، وكذلك القيام لها من الأركان. فالأركان لا تجزئ الصلاة إلا بها، اللي هو القيام لها، الثاني التكبيرات لا تقل عن 3، الثالث الدعاء للميت، الرابع التسليم، اللي هو أركان وواجباتها. الدعاء للميت من الأركان، لأنه ما أصل الصلاة كلها للدعاء للميت. إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء، والحديث إسناده جيد. نقرأ الآن: ولا بأس بالصلاة عليه. نحن نحب أن ننهي الفصل هذا والباب قبل الإجازة، وإن شاء الله سوف ننهيه. ولو إذا لم ننهي، يعني إذا كان آخر أسبوع، فإننا نخصص الأسبوع الأخير لشرح كتاب الجنائز، فنترك المعاملات حتى ننهي هذا الكتاب، وإن شاء الله سوف يبدينا. تفضل الشيخ. ولا بأس. طيب، يقول المؤلف: ولا بأس بالصلاة عليه. أولا، اتفق الفقهاء على جواز الصلاة على الميت في المسجد، وذلك لأنه صلى صلى الله عليه وسلم على سهل أو سهيل بن بيضاء في المسجد. وقد روى مسلم في صحيحه أن عن عائشة رضي الله عنها أن لما مات سعد بن أبي وقاص أمر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يمر بجنازة سعد في المسجد ليصلين عليها، فكأن الناس أعابوا ذلك. فقالت عائشة: ما أسرع الناس إلى أن يعيبوا ما لا علم لهم به، عابوا علينا أن يمر بجنازة في المسجد، وما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهل بن بيضاء إلا في جوف المسجد. وهذا النقطة الأولى. النقطة الثانية: أن الصلاة أن صلاة الجنازة في غير المسجد في مكان يخصص للصلاة عليه في غير المسجد وفي غير المقبرة هو الأفضل، لأنه هو الذي كان مشهورا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فإنه كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان ثمة مكان يصلى على الجنازة، فيخرج من عند باب الجنائز في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتصلى على الجنازة في مكان ثم يؤتى بها إلى البقيع. وهذا الأمر اشتهر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وعمر، فدل ذلك على أن صلاة الجنائز في غير المساجد وفي غير المقابر هو الأفضل. ولهذا عاب الصحابة والتابعون حينما أمر أن يمر بجنازة سعد بن أبي وقاص في المسجد، دليل على ماذا؟ على أنه لم يكن مشهورا أن تصلى الجنائز في المساجد. إذن عندنا اتفاقان، اتفاق الأول جواز الصلاة في المساجد، جواز صلاة الجنائز في المساجد. الثاني أن صلاة الجنائز في غير المساجد وفي غير المقابر هو الأفضل. القسم الثالث، ومع اتفاق الفقهاء الأربعة بجواز الصلاة في المسجد، إلا أنهم اختلفوا هل يجوز من غير كراهة كما هو مذهب الشافعية والحنابلة، أم يجوز مع الكراهة كما هو مذهب أبي حنيفة ومالك. والذي يظهر والله أعلم أنه لا بأس بذلك، وقد جاء في ذلك حديث من صلى على جنازة فلا شيء عليه أو فلا شيء له، ولكن هذا الحديث لا يصح مرفوعا، فإن في سنده صالح مولى التوأم عن أبي هريرة، وصالح هذا ضعيف. وقد اضطرب مع ضعفه صالح هذا، فمرة رواه من صلى على جنازة فلا شيء عليه، ومرة روى عن أبي هريرة فلا شيء له، والمعنى بينهما مفاوز ولا لا؟ فلا شيء عليه يعني لا عليه، ليس عليه شيء، والثاني فلا شيء له يعني ليس له من الأجر في صلاته، وهذا ليس بصحيح. ولهذا ضعف أهل العلم هذا الحديث، وقال الإمام أحمد هو مما تفرد به صالح مولى التوأمة. طيب، إذن المؤلف رحمه الله ذكر حديث عائشة ليبين جواز صلاة الجنازة في المساجد، ثم قال وصلي على أبي بكر وعمر فيه، رواه سعيد. أخرج البيهقي في كتابه السنن الكبرى أن أبا بكر رضي الله عنه لما توفي صلى عليه الصحابة في المسجد، كما روى ذلك هشام بن عروة عن أبيه. أما مالك فقد صح عنه، فقد روى مالك في الموطأ عن نافع عن ابن عمر أنه صلي عليه في المسجد. إذن هذا يدل على جوازه من غير كراهة، ولعل وجود الأفضل لا يدل على أن تركه مكروه كما مر معنا في القاعدة الأصولية. ثم قال المؤلف وللمصلي قيراط، وهو أمر معلوم عند الله تعالى، قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: من صلى على جنازة فله قيراط، ومن تبعها حتى تدفن فله قيراطان، وفي رواية: ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. وهذا يدل على أن القيراط الأول للصلاة، والقيراط الثاني حضورها حال دفنها، فلا يلزم أن يشيعها إلى المقبرة. فلو أنه لم يصلي عليها ولكنه جاء إلى المقبرة وهي موجودة فحضرها حتى تدفن فله قيراط، كما أشار إلى ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. والقيراط قيل مثل جبل أحد، وقيل الله أعلم بحاله، إلا أنه شيء عظيم. ولما حدث أبو هريرة بهذا الحديث فكأن الناس استكثروا على أبي هريرة روايته أو روايته على هذا الحديث، فقام أبو هريرة وكان متكئا في حجرة عائشة، فقال: يقول الناس أكثر أبو هريرة، والذي نفسي بيده، لقد سمعت صاحب هذه الحجرة يقول: من صلى على جنازة فله قيراط، ومن شهد حتى تدفن فله قيراطان. وهو يريد أن تسمع عائشة هذا الحديث لأنه لا يدخل عليها. فقالت عائشة: صدق أبو هريرة. فقال ابن عمر: كم فرطنا في قراريط كثيرة. يقول المؤلف: وله بتمام دفنها آخر، يعني قيراط آخر، بشرط ألا يفارقها من الصلاة حتى تدفن. يعني أن الرواية ومن تبعها حتى تدفن فله قيراطان. إذن المؤلف اشترط في القيراط الثاني ماذا؟ شيئان. ما هما؟ لا، أي نعم. إذن قال: وله بتمام دفنها آخر بشرط ألا يفارقها من الصلاة. إذن لا بد من التشييع حتى تدفن، الأول الصلاة والثاني التشييع حتى تدفن. ولكن الراجح والله أعلم أن هذه رواية إنما جاءت مخرج الغالب، وإلا فإن في بعض الروايات: من صلى على جنازة فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. ومعنى شهدها يعني حضرها وقت الدفن، وهذا الراجح والله أعلم. طيب، ثم قال المؤلف فصل. تفضل. الآجري. طيب، قف على هذا. يقول المؤلف فصل في حمل الميت ودفنه. حمل الميت ودفنه فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. وقد كرم الله تعالى بني آدم مطلقا، مسلم وكافر، في دفن جثته، لأن الله يقول ولقد كرمنا بني آدم. ودفن الميت أيا كان من تكريم الله له، كما قال الله تعالى ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا، ثم قال تعالى ثم أماته فأقبره، ثم أماته فأقبره. واستدل الإمام أحمد بقوله تعالى ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا بأن ما يخرج وينفصل من جسد الآدمي حتى الشعر والظفر يستحب دفنه، لأن الله جعل هذه الأرض كفاتا لبني آدم أحياء وهو ما ينفصل من حال حياة، وأمواتا حال يموت فيدفن. وأما الكافر فإنه كما مر معنا يوارى، كما جاء في الحديث الذي رواه الترمذي من حديث علي بن أبي طالب أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن عمك الشيخ الضال قد مات أو هلك، قال اذهب فواره. وقلنا أن الحديث صححه بعض المتأخرين، ولكن الظاهر والله أعلم أن الحديث منكر، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم حضر حضر في الصحيحين وفاته، فكيف يخبره علي بن أبي طالب؟ ولكن ثبت في الصحيحين من حديث أبي طلحة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات 24 من صناديد قريش أمر بأن يلقوا في قليب في قليب بدر، ثم نادى ألم يعدكم ربكم ألم هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا يا رسول الله الحديث. فهذا يدل على أن الأصل أن المسلم يوارى وكذلك الكافر. ثم قال المؤلف ويسقطان بكافر، يعني أن حمل الميت ودفنه لو فعله كافر أجزأ، لأن ذلك لا أثر له للنية بخلاف غسله، فإن المؤلف يقول لا يصح غسله. وقد مر معنا أنه لو نوى مسلم أن يغسله ثم أمر كافر أن يغسله بحضرة مسلم أن ذلك يجزئ. وقلنا أن متى ما غسل الكافر بحضرة مسلم جائز، ولكن الأفضل أن يقوم ذلك المسلم. ثم قال المؤلف يسن التربيع في حمله. ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة إلى سنية التربيع في حمل الميت، التربيع في حمل الميت، خلافا لمالك فإنه قال لا توقيت في حمله، يعني ليس ثمة أمر في هذا. والتربيع اختلف الفقهاء القائلون باستحبابه في كيفيته، لكننا نقول دليل الاستحباب ما رواه ابن أبي شيبة والبيهقي من طريق أبي عبيدة ابن عبد الله بن مسعود عن عبد الله بن مسعود أنه قال من تبع جنازة فليحمل بجوانب السرير كلها فإنه من السنة، ثم إن شاء فليتطوع وإن شاء فليدع. وهذا الحديث يقول عنه المؤلف إسناده ثقات، إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه. ذهب أكثر العلماء إلى أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه، وهذا أمر شبه اتفاق أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه، لكن كون عدم سماع أبي عبيدة من أبيه جعلت كثيرا من أهل الحديث أن يضعف كل رواية من طريق أبي عبيدة عن أبيه. والصحيح والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم على أن الراوية إذا لم يسمع من شيخ من الراوي إذا لم يسمع ممن روى عنه، ولكن علمت الواسطة بينهما والواسطة ثقة، فالصحيح أن روايته له صحيحة. فإذا قال لنا الراوي ما حدثت به عن فلان فإنما سمعته من فلان وفلان، فإذا كان ذلك الراوي ثقة فالصحيح أنه يقبل روايته. ولهذا ذهب علي بن المديني ويعقوب بن سفيان وأبو العباس بن تيمية، وأشار ابن رجب في شرحه للعلل أن رواية أبي عبيدة عن أبيه عبد الله مسعود لا يروي إلا عن كبار أصحاب ابن مسعود كألقمة والأسود، ولأجل هذا صح الحديث. ولهذا أيها الإخوة، إذا رويتم أو قرأتم حديثا فيه أبي عبيدة، فيه أبو عبيدة عن أبيه، فإذا صح الإسناد إلى أبي عبيدة فهذا يدل على أن الإسناد صحيح. ومثل ذلك معروف عند أهل الحديث، فإن إبراهيم النخعي إذا قال عبد الله مسعود فإنما سمعه من أكثر من واحد من أصحاب عبد الله مسعود، وإذا قال حدثت عن عبد الله مسعود فإنما سمعه من واحد فقط، كما أشار إلى ذلك عندما قال عن عبد الله مسعود قالوا له هل سمعته، وهم يعرفون أنه ما أدرك، قال تظنون أن الواحد يتكلم من غير علم، ما حدثتكم عن ابن مسعود فقلت قال مسعود فقد سمعت عن أكثر من واحد من أصحابه، وإذا قلت حدثت عن ابن مسعود فإنما سمعته عن واحد. كذلك رواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، فقد صح أن علي بن أبي طلحة لا يكاد يروي تفسير ابن عباس إلا عن طريق مجاهد، فإذا علمت الواسطة قبل أهل الحديث رواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. كذلك رواية سعيد بن منصور عن عمر فإنها مرسلة، لكنه لا يكاد يروي سعيد عن عمر إلا من سمع عنه من الرجال الثقات، ولأجل هذا صحح الأئمة رواية سعيد عن عمر، والله أعلم. إذا ثبت هذا فإن ابن مسعود لم يتفرد بهذا، فقد روى ابن أبي شيبة عن عامر بن جشيب وغيره من أهل الشام قال أبو الدرداء من تمام أجر الجنازة أن يشيعها، من تمام أجر الجنازة أن تشيع من أهلها وأن تحمل بأركانها الأربعة وأن تحثوا في القبر. وهذا الحديث أو هذا الأثر جيد لولا ما يخشى من عدم سماع عامر هذا من أبي الدرداء، لكنه قال عن عامر ابن جشيب وغيره من أهل الشام، فهذا يدل على أن أهل الشام الذين حملوا العلم عن أبي الدرداء يصعب أن يكون كلهم ضعفاء. ولأجل هذا فإن الراجح والله أعلم خلافا لمالك أنه يشرع حملها وهي من السنة. أما التربيع فالذي يظهر والله أعلم أن قول ابن مسعود من السنة يحمل على السنة الجارية، يعني الطريقة التي اعتاد أن تحمل في عهدهم، وليس يلزم أن يكون ذلك سنة يؤجر صاحبها. فإنه مر معك أن الرسول إذا أقر صحابيا على ذلك فإنه يدل على الجواز إذا لم ينكر، وأما إذا أمر أن يفعل في عهده كذا فهذا يدل على استحباب. مثل أقر قيس بن عمرو أن يصلي ركعتين بعد الفجر حينما ترك الصلاة الركعتين قبلها، فلا يقال يستحب أن تفعل هكذا، فهذا يدل على الإقرار. ولهذا فالذي يظهر والله أعلم أن التربيع جائز وليس بسنة، جائز وليس بسنة، أما الحمل فهو المسنون والله أعلم. ثم إن الآجري وهو محمد بن الحسين المحدث الفقيه صاحب التصانيف كره ذلك لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، والذي يظهر والله أعلم أن الحمل مشروع ولكن التربيع جائز، وذلك لأن الصحابة قد نقل عنهم خلاف التربيع الذي فسر، فإن التربيع فسره بعضهم بأن يجعل أحد مقدمة سرير الجنازة اليسرى على عاتقه اليمنى، ثم أن يجعل عاتقه اليسرى في مقدم اليمنى، ثم ينتقل في جميع جوانب السرير. وهذا أحيانا يكون فيه إذا حمله الأربعة وتناقلوا ربما يؤثر على الجنازة، وقد ثبت عن سالم ابن عبد الله بن عمر أنه حمل جنازة أمه بين جوانب السرير يعني بين العمودين، وروي عن ابن عمر، فدل ذلك على أن المقصود هو الحمل، وأما التربيع فإن الشافعي استحب أن يكون بين العمودين، وأما الحنابلة فاستحبوا التربيع، والذي يظهر والله أعلم أن التربيع جائز ولكن الحمل هو المستحب، وأيما حصل جائز. والله أعلم. وقول أبي الدرداء وأن تحمل بأركانها الأربعة يعني السنة أن تحمل طريقة الحمل، لكن لا يلزم أن يحملها الشخص نفسه والله أعلم. إذا ثبت هذا فإن المؤلف ذكر صفة التربيع فقال أن يضع قائمة السرير اليسرى المقدمة على كتفه الأيمن، ثم ينتقل إلى المؤخرة، ثم يضع قائمته اليمنى المقدمة على كتفه اليسرى، ثم ينتقل إلى المؤخرة، وهكذا. ثم قال المؤلف اقرأ. استحب الشافعي هذه الصورة، وقد روى ابن أبي شيبة عن يوسف بن ماهك عن ابن عمر أنه كان يحمل الجنازة بين العمودين، وهذا حديث ضعيف لأن يوسف بن ماهك لا يصح حديثه والله أعلم، وإنما ثبت عن بعض التابعين والله أعلم. تفضل. رواية حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حمل جنازة سعد بن معاذ أخرجه ابن سعد في الطبقات وفي سنده ضعف، في رجل يقال له إبراهيم ابن إسماعيل ابن أبي حبيبة ضعيف، وكذلك في الإيهام عن شيوخ من بني عبد الأشهل، وهؤلاء مبهمون، فالشيوخ ربما يكونون ضعفاء وربما يكونون ثقات، لكن الذي يظهر أن حمله كيفما اتفق هو السنة والله أعلم. ثم قال المؤلف. نعم، كما صنع أبو بكر رضي الله عنه، كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم بجليبيب حينما توفي فحمله صلى الله عليه وسلم فقال هو مني وأنا منه. تفضل. نعم، يستحب أن يكون على نعش، هذا الذي أفضل، هذا هو الأفضل، لأن هذا هو الذي كان دائما ما يفعل في عهده صلى الله عليه وسلم وعهد الخلفاء الراشدين، وقد قال صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. تفضل. المكبة هي شيء يوضع يغطى به النعش، إما من جريد وإما من قصب وإما من خشب، ثم يوضع القماش عليها. وهذا أول ما فعل بفاطمة، أشار إلى ذلك أبو عمر بن عبد البر رحمهم الله جميعا، وكذلك كل من ذكر هذا، لكن لم يثبت بإسناد صحيح، لم يثبت بإسناد صحيح، والله أعلم. تفضل. نعم يروى، ذكر ذلك كثير ممن ذكر في تراجم الصحابة كصاحب أسد الغابة وغيره. تفضل. نعم، إذا كان بالميت حدب ونحوه، بحيث ربما لا يقف على النعش، فلو جعل هذا لا حرج. ها؟ يعني ما في شيء اسمه يشرع، يجوز. السنية لا تثبت إلا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وشرعه، لكن لو فعل لا حرج. إيش؟ أي نعم لا يصح، لكن هكذا ذكر أهل السيار. يعني الروايات عن التابعين مثل عن الصحابة أخف، يقول الإمام أحمد ثلاث لا أصل لهن، يعني أنها تروى من غير إسناد، السير والمغازي والتفسير. تفضل. وكره تغطيته بغير الأبيض، لقوله صلى الله عليه وسلم كما عند أهل السنن وأحمد من حديث ابن عباس: البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم. فإذا كفن في غير الأبيض فقد خالف المأمور، والله أعلم. تفضل. نعم، إذا حملت الجنازة على دابة فلا حرج إن شاء الله، خاصة إذا كان ذلك لحاجة، مثل أن يكون بين مكان الصلاة والمقبرة مسافة، فلا حرج إن شاء الله، ولكن الأفضل هو حملها، والله أعلم. تفضل. نعم، أجمع أهل العلم على مشروعية الإسراع بالجنازة، أجمع أهل العلم على مشروعية الإسراع بالجنازة، سواء كان في الصلاة عليها، الإسراع في الصلاة عليها، أو الإسراع في أو عند حملها لدفنها، بل بالغ ابن حزم قال بوجوب الإسراع، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تحبس جيفة مسلم بين ظهراني الناس، فهذا يدل على استحباب سرعة تجهيز الميت ودفنه. واستحب أهل العلم إذا حملت الجنازة أن يرمل فيها دون الخبب، يعني أخف من السرعة، خشية ألا تسقط. ولهذا قال أبو بكر رضي الله عنه: والذي كرم وجه أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، لقد رأيتنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لنكاد أن نرمل بها رملة، يعني بالجنائز. وهذا يدل أيها الإخوة على أن السير الهوينة بالجنازة، وربما كان ثمة طقوس عليها، هو من فعل أهل الكتاب، من فعل اليهود، وهم الذين يفعلون الآن في الجنائز في المواكب العسكرية ومواكب بهذه الطريقة، فهذا منكر. ولهذا الحنابلة قالوا: فإذا كان هناك منكر كره حضورها، إلا من كان قادرا على إزالة هذا المنكر فيجب، كما سوف يأتي إن شاء الله. فعلى هذا فليس من السنة فعل هذه خطوة خطوة، فإن ذلك من فعل اليهود والله أعلم. ولهذا قال ابن القيم: وأما دبيب الناس اليوم خطوة خطوة فبدعة مكروهة مخالفة للسنة متضمنة للتشبه بأهل الكتاب اليهود. طيب تفضل. والمؤلف استدل على هذا بحديث أبي هريرة: أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها إلي، وإن تك غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. وهذا يدل على سرعة الرمل بها، والله أعلم. تفضل. وكره ركوب لغير حاجة. وعود. طيب المؤلف رحمه الله ذكر مسألة، وهي مسألة المشي عند حملها، هل الأفضل أن يمشي أمام الجنازة أم يمشي خلف الجنازة، أم يفرق بين ما إذا كان راكبا أو ماشيا؟ فذهب أبو حنيفة إلى أن الأفضل أن يكون خلف الجنازة راكبا أو ماشيا. فذهب أبو حنيفة إلى أن الأفضل أن يكون خلف الجنازة راكبا أو ماشيا. واستدل على ذلك بما روى أو روي عن علي رضي الله عنه أنه قال: المشي خلفها أفضل من المشي أمامها، كفضل صلاة الرجل في جماعة على صلاته فذا. وهذا الحديث رواه ابن أبي شيبة وفيه ضعف. وذهب الشافعي رحمه الله إلى أن المشي أو الركوب أمام الجنازة أفضل، وذهب أحمد ومالك إلى أنه يفرق بين المشي والركوب، فإن كان ماشيا فإن الأفضل أن يكون أمام الجنازة، وإن كان راكبا صار خلفها. والسبب في هذا الخلاف هو الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، والذي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث أذكرها وأتكلم فيها، ثم بعد ذلك أبين الراجح فيها. الحديث الأول هو ما رواه الترمذي وأهل السنن وغيرهم من حديث سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يمشون أمام الجنازة. وهذا الحديث تكلم فيه الحفاظ كلاما طويلا، فصحح الترمذي هذا الحديث، أنا قلت فصحح ابن المنذر هذا الحديث، فصحح ابن المنذر هذا الحديث وكذلك صححه كثير من المتأخرين، وقد أشار الترمذي رحمه الله إلى الخلاف فيه، وأن أهل الحديث كلهم يروون هذا الحديث يرون أنه مرسل، هذا كلام الترمذي، وهو قول عبد الله بن المبارك، وقد اختاره أيضا الدارقطني، وقال إن الصواب في هذا الحديث هو ما رواه الجماعة عن الزهري عن سالم عن عبد الله بن عمر أنه كان يمشي أمام الجنازة، وكان أبو بكر وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يمشون أمام الجنازة، فهذه زيادة وكان كأنها من كلام ابن عمر، والصواب أنها مدرجة من كلام الزهري، هذا الذي أشار إليه الدارقطني والترمذي عبد الله بن المبارك، وهذا هو الراجح أن زيادة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يمشون إنما هو من كلام الزهري وليس هو من كلام ابن عمر. وضح الآن. روى سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن عبد الله بن عمر أنه كان يمشي أمام الجنازة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يمشون أمام الجنازة، ففهم بعضهم أن هذا مرفوع، والصواب أنه من قول الزهري، والله أعلم. الحديث الآخر هو ما رواه أهل السنن من حديث زياد بن جبير عن أبيه عن المغيرة ابن شعبة الراكب عن النبي صلى الله عليه وسلم، الراكب يمشي خلف الجنازة والماشي أمامها أو عن يمينها أو يسارها أو خلفها إن شاء قريبا منها. وهذا الحديث يروى عن زياد ابن جبير واختلف عليه، فمرة رواه عن أبيه عن المغيرة مرفوعا، ومرة رواه عن المغيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومرة رواه عن أبيه عن المغيرة من قوله، فهذا جعلت أهل العلم يتحدثون فيه. ولأجل هذا أشار الإمام الزيلعي في نصب الراية إلى أن الحديث مضطرب سندا وكذلك مضطرب متنا، وأشار الإمام الدارقطني إلى أنه قال لا أحفظه مرفوعا، يعني هذا أنه لا يرى أن الحديث صحيح مرفوع، لا أحفظه مرفوعا، قال روي مرفوعا ولا أحفظه، وهذا يدل على أن الحديث فيه كلام. نعم صحح الترمذي هذا الحديث، إلا أن النووي قال غريب، لكن الترمذي قال حديث حسن صحيح. وهذا الحديث المغيرة أشار إلى أن الماشي إن شاء أمامها وإن شاء خلفها وإن شاء عن يمينها وإن شاء عن يسارها، لكن الراكب إيش؟ يمشي خلف. فأنت ترى أن هذا الحديث ليس حجة للحنابلة، لأن الحنابلة استدلوا بهذا الحديث بأن الراكب الأفضل خلف، لكنهم لم يستدلوا بأن الماشي كيفما شاء، صح؟ وهذا يدلنا على أن نقول الأقرب والله أعلم في هذا الباب على أن المشي أمام الجنازة هو الذي كان عليه أكثر الصحابة، كان أبو بكر وعمر وهو فعل عبد الله بن عمر، والأمر في هذا واسع، والأمر في هذا واسع، والله أعلم. فإن من الصحابة من كان يمشي أمامها، ومن الصحابة من كان يمشي كيفما اتفق، كما قال المغيرة بن شعبة ومن الصحابة من كان يمشي خلفه كما روي عن علي بن أبي طالب. ولهذا فالراجع أن الأمر في هذا واسع. وإن كان الركوب إن كان راكبا فلعل الأفضل أن يمشي خلفها، لأن هذا أصح ما روي عن الصحابة كما عند المغيرة. لأجل ألا يتقدم الملائكة. ولهذا روى الإمام أحمد وغيره من حديث ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي مع جنازة فأتي بدابة ليركب فأبى، فلما رجع ركب فقال إني كرهت أن أركب والملائكة يمشون. وهذا الحديث إسناده جيد، وهذا يدل على أيضا على أنه إذا عاد لا بأس أن يركب، وإن كان أراد أن يشيعها فالأفضل عدم الركوب. ولهذا قالوا كره الركوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كره ذلك. ولهذا قال إن الملائكة كانت تمشي فلم أكن أركب وهم يمشون، فلما ذهبوا ركبت. وهذا يدل على كراهة الركوب، وهذا يدل على كراهية الركوب، والله أعلم. إذا ثبت هذا فإن قول المؤلف يسن كون الماشاة أمامها، قلنا الأقرب أن الأمر في هذا واسع، وقول وكون الركبان خلفها هذا إن فعل فهذا حسن، كما قال المغيرة بن شعبة، قال لما روى الترمذي الصحيح أن المغيرة بن شعبة مرفوع الراكب خلف الجنازة، لكن فيه والماشي أمامها وخلفها وعن يمينها وعن يسارها قريبا منها. ثم قال المؤلف وكره ركوب لغير حاجة. نعم يكره الركوب لغير حاجة، سواء كان ركوب الجنازة أو ركوب المشيع. ثم قال وعود. أنا ودي تقرأوا لي، اقرأ محمد ما معنى وعود. أي نعم على نعم. لا هذا ليس وكذلك، لكن العبارة مشكلة في بالذات في الروض. وش نكتب في الروض؟ وكره ركوب وعود. العبارة مشكلة، العبارة يقول وكره ركوب بلا حاجة، والواو العاطفة ترجع إلى كره، يعني كره عود، وهذا خطأ. فالمعروف في المذهب أنه لا يكره الركوب حال العود، وهذه العبارة فيه الكراهة بلا حاجة. والشيء أعرف، أنا أعرف أن أعرف أن المذهب لا يكره الركوب، لكن العبارة الروض تفيد الكراهة. قال وكره ركوب بلا حاجة وعود، إلا أن يقصد بكلمة واو، يعني أول شيء عندما قال ويسن الركوب كذا وكذا، لكن يشكل عليه أنه يكون سنة، ها؟ فكل الأمرين مشكل. فلو قلنا أن الواو ترجع إلى كرها لكان مشكلا، ولو قلنا أنها ترجع إلى كل الأشياء الثلاثة لقلنا أنه يسن العود راكبا، وهذا ليس بصحيح، ليس سنة. لكني أقول ومع ذلك فإنه يجوز الركوب بعد حملها ودفنها، وذلك لأمور: أولا لما روى لمحمد الحديث ثوبان أنه أتي بدابة ليركب فأبى، ثم لما دفنت أتي فركب فقال: إن الملائكة كانوا يمشون فكرهت أن أركب وهم يمشون. وكذلك ما جاء في الصحيحين من حديث جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم شيئ جنازة أبي الدحداح، فلما دفن أتي بدابة عري فركبه، فقال صلى الله عليه وسلم: كم من عذق معلق أو معلق لأبي الدحداح. الله أكبر، كم من عذق معلق أو معلق لأبي الدحداح. وهذا يدل على جواز الركوب بعد الدفن. ثم قال المؤلف: ويكره. تفضل. بعد نعم، المؤلف يقول: ويكره جلوس تابعها حتى توضع، يعني من تبع الجنازة وهم يحملون يكره له أن يجلس حتى توضع إيش هي في الأرض، لحديث أبي سعيد الخدري: من تبع جنازة فلا يجلس حتى توضع. وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث عامر بن ربيعة: إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها حتى تخلفكم أو توضع من قبل أن تخلفكم. وهذا يدل على استحباب ألا يجلس الإنسان حتى توضع. وأما القيام لها للجنازة فإن السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها، في رواية: إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها حتى تخلفكم أو توضع من قبل أن تخلفكم. وقد اختلف العلماء في حكم القيام إذا رؤيت الجنازة، فذهب بعض أهل العلم وهم الجمهور إلى أن ذلك منسوخ وأن ذلك جائز، هذا مذهب جماهير أهل العلم، بل قال الحنابلة: وكره قيام لها إن جاءت. واستدلوا بما رواه الإمام أحمد من حديث علي رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بالقيام في الجنازة ثم جلس بعد ذلك وأمرنا بالجلوس. وهذا الحديث عند الإمام أحمد، والذي يظهر والله أعلم أن فيه نكارة، والصحيح رواية مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قام للجنازة ثم جلس، هذا هو الصحيح. وعلى هذا فإن القول الثاني في المسألة أن القيام للجنازة سنة، وأن الترك إنما هو لترك الواجب، فكان ذلك واجبا ثم نسخ الوجوب إلى الاستحباب. ولو صح حديث علي ثم أمرنا بالجلوس فدل ذلك على أن نسخ الأمر إلى الاستحباب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل ذلك فقال: إن الموت فزع، وفي رواية: إنما قمت للملائكة. والله أعلم. فدل ذلك على أن القيام للجنازة إذا رؤيت سنة، وهذا هو اختيار أبي العباس بن تيمية رحمه الله، وهو رواية عند الإمام أحمد. فأما إذا كانت الجنازة موضوعة فالذي يظهر والله أعلم أن القيام لها محل نظر، فإن الملاحظ عند الناس إذا فتح باب الجنائز ورأوا الجنازة قاموا، صح؟ هذا موجود عند كثيرين، من رأى منكم الجوامع الكبار بمجرد أن يأتي الشخص الذي موكل بالجنائز مجرد أن يفتح الباب ورؤية الجنازة قاموا لها، والرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها حتى تخلفكم أو توضع من قبل أن تخلفكم. فمسألة رؤية الجنازة إنما إذا كانت تمشي، وأما القيام فإن كان إنما قام لأجل الاستحضار والاستعداد للصلاة فلا حرج، فإن كان يريد أن يورد فالبقاء هو الأصل، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، لأن النهي الأمر إنما هو إذا كانت تمشي، ولهذا قال إنما قمت للملائكة، لأن الملائكة كانت قيام، والله أعلم. ثم قال المؤلف قيام اليهودي، يقول إنما قمت للملائكة لم أقم لليهودي، فدل ذلك على أن الرسول إنما مرة قام للجنازة ومرة قام لأن الموت فزع ومرة قام لأجل الملائكة، فدل ذلك على أن ثمة أمور. أولا يكره الجلوس لمن تبعها حتى توضع لحديث أبي سعيد. الثاني يكره أن يبقى الإنسان جالسا إذا مرت جنازة، فالأفضل القيام خلافا للحنابلة الذين قالوا كره قيام لها إن جاءت أو مرت به وهو جالس، والصحيح أن ذلك مستحب، وعليه فإذا كانت الجنازة على الأرض فإن القيام لها يحتاج إلى دليل ولا دليل، بل إن ظاهر المذهب الكراهة، والصحيح أن ذلك يحتاج إلى دليل، وما يفعله الناس اليوم بمجرد ما ينظرون إلى الجنازة يقومون لها، فإن الحديث ليس على ظاهره بهذا، إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها حتى تخلفكم أو توضع من قبل أن تخلفكم، يعني حتى إذا رأيتم الجنازة وهي محمولة، أما إذا كانت على الأرض فلا يقام لها، والله أعلم. ثم قال المؤلف ورفع الصوت معها ولو بقراءة، يعني يكره رفع الصوت، وقد روى قيس بن عباد أنه قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرهون رفع الصوت عند الجنائز، وذكره أبو العباس بن تيمية في كتابه الفذ اقتضاء الصلاة المستقيم على أن خفض الصوت هو الذي كان سائد من هدي الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وقد قال عبد الله وقد قال عمرو بن العاص كما عند مسلم فإذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار، وهذا يدل على أنه يكره التجمير يعني البخور للجنازة كما يفعل اليوم الآن بجنائز النصارى وطقوسهم، وكذلك رفع الصوت بالنياحة ونحو ذلك، وسوف إن شاء الله نكمل بعد ذلك، لعل نقف عند هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. ودنا غدا يا أخوان كتاب الجنائز، غدا كتاب الجنائز، الأسبوع القادم يسأل الأسبوع القادم أنت متى امتحاناتكم؟ ها؟ ذي قال الأسبوع اللي بعده، هذا قضاء، بعد هذا أسبوعين نجي إن شاء الله يمدينا، نبقى ثلاث أسابيع يمدينا. اي نعم، اسبوع غدا ان شاء الله نكمل شرحنا لهذا. لا ثلث.